كفروا ثاني اثنين ما تعبدون ولا أنتم متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا أيها السادة، عشنا مع دستور البشرية وكتاب الله العزيز الحكيم الذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عشنا مع تلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور في أولى شعائر صلاة الجمعة التي ننقلها لكم من هذه الرحاب الطيبة من مسجد سيدي أحمد الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة، مع أول أيام عام 1431 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما قد هاجر إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من هجر ما نهى الله عنه. كل عام وأنتم جميعا بخير، وحان الآن حسب توقيت القاهرة موعد أذان الظهر، ويرفع النداء الشيخ سعيد رفاعي خالد. أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إله إلا الله سيدنا وإمامنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها السادة، فقد ارتفع النداء عاليا مدويا في عنان السماء، ورفع النداء في مسجد سيدي أحمد الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة الشيخ سعيد الرفاعي خالد، ووقف الإخوة المصلون ليؤدوا ركعتي السنة ابتداء بنبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هاجر وصحبه الكرام منذ أكثر من 14 قرنا ويزيد من الزمان، من دار الكفر إلى دار الإيمان، من مكة إلى يثرب الطيبة، حيث عاش فيها صلى الله عليه وسلم هو وصحبه الكرام إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن أسس دولة مدنية من الطراز الفريد. أيها السادة، وفي الهجرة عظات ودروس مستفادة، فيجب ألا تمر علينا مرور الكرام، ولله في أيام دهره نفحات ألا تتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله العلي القدير في هذا اليوم العظيم أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفوفهم في عام هجري جديد سعيد إن شاء الله. أيها السادة، وقد صعد فضيلة الشيخ محمد حماد إمام وخطيب مسجد سيدي أحمد الرفاعي درجات المنبر، والذي سيلقي خطبة الجمعة لهذا اليوم تحت عنوان دروس من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة بفضلك كل ضاحك وباك حمدا لك يا من اغترف من بحر جودك كل واقف وغاد حمدا لك يا من وحدك جميع الكائنات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الرحمة المهداة والسراج المنير الذي أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وذريته وأنصاره وأزواجه وأتباعه الطيبين الطاهرين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين أما بعد فإننا بين عامين بين عام قد انقضى لا ندري ما الله صانع فيه وبين عام قد أقبل علينا لا ندري ما الله قاض فيه فنسأل الله العلي العظيم أن يقضي لنا الخير وأن يرزقنا حسن الأعمال وتمامها أن يرزقنا حسن الأعمال وتمامها إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير وإن الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام تكلم الله عز وجل عنها بنصر نبيه صلى الله عليه وسلم متحديا البشرية جمعاء بل نقل مظهرا أمره وقدرته أمام البشرية جمعاء من أول خلق آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة يقول الله عز وجل للأمة جميعا لأولها وآخرها